ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم ايه يعبدونني الى اخر. فاذا الخليفة اما ان يكون صالح خليفة لطالح واما ان يكون طالح يخلف مين؟ يخلف فاسق. وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. احنا قلنا الايات اما ايات الاعتبار لتهديك الى الايمان بالقوة الخالقة، ودي ايات الكون كله، ومن اياته الليل ايه، ومن اياته الشمس ايه، ومن اياته انك ترى الارض، ومن يبقى كل شيء في الكون يدلك على ان الكون مخلوق على هيئة الحكمة ولغاية، مش ضربة لازم كده، لا مخلوق لغاية، بدليل ان الاشياء فيه منتظمة انتظام. اذا اردت ان تعرفها فانظر الى ما ليدك فيه دخل وما ليس ليدك فيه دخل. كل ما ليس ليدك فيه دخل على استقامته لا يتغير، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل حاجه بايه؟ لان ما لناش ايد فيه. انما لما يبقى لنا ايد في حاجه اختيارنا بيدخل، نبقى بنفسد ولا بنعمل ايه؟ بنفسد. فالايات ان كانت بمعنى الاشياء العجيبه في الكون اللافته الى وجود الصانع تبقى دي الايات الكونيه، ودي مناط الاستدلال العقلي لوجود الاله. واما ان تكون ايات اي امور عجيبه جاءت على ايدي الرسل لتقنع الناس بانهم صادقون في البلاغ عن الله، اللي بنسميها ايه؟ معجزه. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الايه؟ الاولون. ادي الايات الايه المعجزه. يبقى اذا في ايات للقمه اللي هي ايه؟ ايات اللافته الى الحق، وفي ايات المعجزه اللي لافته للبلاغ عن الحق، وبعدين ايات للاحكام اللي هي في القران ايات محكمات هن ام الايه. يبقى الايات كم حاجه؟ اما ايات تلفت الى الحق الاعلى وهو الخالق، واما ايات تثبت صدق الرسول المبلغ عن الله، هذه المرتبه الثانيه، واما ايات احكام بالمنع. يبقوا كذبوا باياتنا، اي ايات كذبوا بها؟ ده بالكل كذبوا بالآيات الكونية، فلم يلتفتوا إلى بديع الصنعة فيها وإلى حكمة التكوين والتركيب والرتابة، وكذبوا الآيات اللي جاء بها المعجزات، وكذبوا الآيات اللي جاء بها الأحكام. يبقى كذبوا بآياتنا واخد إيه؟ الشك كله. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لمن؟ لكل من يتأتى منه النظر، وأولهم سيدنا رسول الله اللي الخطاب له. انظر، إنما تقول انظر لأمر حسي إن وجهت نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليك. وهذه أمور غائبة، والأمور الحسية تقع مرة واحدة ثم تصبح خبرا، فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه. ولذلك احنا قلنا ان الآيات اللي حدثت اللي جاءت معجزة للرسل كانت كلها آيات ايه؟ حسية كونية. الذي شاهدها آمن بها، الذي شاهد حكاية الطوفان يؤمن به، اللي شاهد ان إبراهيم اترمى في النار مثلا، اللي شاهد ان مثلا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق يؤمن به، اللي شاهد ان عيسى احيا الموتى واغلق من الطين، اللي شاف دي يؤمن به، واللي ما شافهاش ايمانه بها على قدر توثيقه لمن اخبر. فان كان المخبر احنا امنا بها لان القران ايه؟ لان القران قال إيه؟ لكن المعجزه اللي هي الحسيه دي الكونيه اللي تقع مرة واحدة، فمن رآها فهي حجة عليه، ومن لم يرها فإيمانه بها على قدر التصديق، ما تنفعش. وهذا هنا ليه؟ لأن الرسالات السابقة كانت رسالات موقوتة، موقوتة زمانا ومكانا، ف فجاي الآيات على قد الناس اللي يشوفه، لكن الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ أرسل رسول الله إلى أن تقوم الساعة، تنفع فيه الآية الكونية؟ تبقى لازم تيجي فيه آية باقية، آية إيه؟ مش تنتهي مرة واحدة وتنتهي زي عود الكبريت ولعه وخلاص وانتهت، لا، بحيث يستطيع أن يقول من يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم الساعة بلحظة يقول محمد رسول وتلك معجزته، محمد رسول وتلك، اللي تبع رسول تاني ما يقدرش يفوق الرسول وهذه معجزته، لأنها إيه؟ أمر حسي انتهى. وهذا هو السبب في أن القرآن جاء معجزة لرسول الله، معجزة عقلية باقية، يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول محمد رسول وتلك معجزته. فانظر ساعة تقول لك فانظر، نقول له حينظر إيه؟ ده ما حصلت الحكاية دي وانتهت، إنما تقول انظر لشيء موجود يمكنه أن يحس. أما قال لك أهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده حكاية الفيل حصلت إمتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة. طب وهل النبي ده كان ده اتولد عام الفيل؟ هو اتولد عام الفيل يعني العام اللي حدث فيه حدث الفيل. طب أين هو من إنه ألم ترى؟ ما شافهاش طبعا، إنما شافها الناس اللي كانوا قبل كده. أم قال لك علشان تفارق الأداء، أن عينك تشوف الحاجة وودنك تسمع وكل حاجة، إنما من الجائز أن تخدعك هذه الحواس. إنما إذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الآن وغير مرئي لك الآن وربنا قاله، يبقى خذه على أنه أقوى من رؤية العين، خذه على أنه إيه. ولذلك لما يجي يفسر ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تعلم. طب وعاد ليه عن ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ ليدلنا على أن العلم المأخوذ من الله عن أمر غيبي يجب أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين وليس مع العين أن. بقول له فانظر، كأن يعني دي مسألة إيه؟ انظر يعني اعلم، فكأن المسألة مجسمة عند ما دام ربنا أنت بقى المسألة إيه؟ مجسمة عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله كأنه إيه؟ كأنه شايف. ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه؟ ليه؟ لأن الذي يقدح في الأخبار إنما خوفك من أن يكون المخبر كاذبا. اللي بيقدح في الخبر إيه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، إنما إذا كان المخبر إيه؟ صادق، تقول لما يقول حاجة أنا مش شايفها تبقى هي إيه؟ تبقى هي واقعة، لأنه لا يتحدث إلا عن إيه؟ إلا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله ما قالش الكافرين، قال لك لأننا قبل ما نعذب أنذرنا. ومن أنذر يبقى أعذر ولا ما أعذرش؟ ما خدهمش على وماهم، ده احنا أنذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مكمور في أمته أيضا. إيه يعني معناها؟ أما قال لك دي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم أن العاقبة ستكون لك كما كانت العاقبة لمين؟ لنوح. يبقى ده تسلية لمين؟ تسلية وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بأن ناس وقفوا للرسول وحصل لهم إيه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا.